يقول ذكرتم في جوامع الكلم أن منها القرآن الذي لم ينزل على أحد قبله، كيف نجمع بينه وبين حديث أن داود خفف عليه قرآنه؟ الجواب أن المقصود بقرآنه المصدر، يعني خففت عليه قراءته لأنه أنزل عليه القرآن، وتخفيف القراءة يدلها على أن الله عز وجل يهب لمن شاء من خلقه قدرة على أن يقرأ القرآن مخففا لمدة يسيرة. فما يقوله بعض الناس أنه لا يمكن ختمة القرآن إلا في 12 ساعة أو إلا في 3 أيام أو إلا في 7 أيام إلا في 7 أيام، هذا بحسب قواهم هم، أما بحسب ما يفتح الله عز وجل لمن يشاء من خلقه فهذا باب لا يغلق إلى يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.